فإن كثيرا منهم في مثل هذه المواقف يقع في صدره شيء على هذا العالم، الذي يعني مجرد ذكر اسمه أذهب تعبه. فتجد كثير من الناس يعني ممكن ما يعتد ببحثك، لأنه والله الشيخ فلان خالفك أو الإمام فلان خالفك، فيقع في نفسه هذا، وبدلا من أن يكون عنده توجيه يعني لهؤلاء الغالطين المخطئين في منهجيتهم، يقع في نفسه شيء على هذا العالم، خصوصا إذا كان هذا العالم، ولماذا ذكرت نقطة التخصص، خصوصا إذا كان هذا العالم فعلا ليس متخصصا في هذا السياق، وإنما علومه وفضائله الجمة في تخصص آخر تماما، في تخصص آخر تماما، وإنما هو في هذا العلم مشارك، وقد يكون هو متخصص في هذا العلم، ولكن عادي وقعت له زلة سقطة. فماذا يترتب على هذا؟ بعضهم فعلا يحمل بصدره في صدره على هذا العالم، ويترتب على ذلك عدة ظواهر، منها بخس العالم، بمعنى أنه خلاص يبدأ ينتقصه ولا كذا ولا يراه، وأحيانا يبدأ يتتبعه بالحط بحق وبباطل، يعني بس يقول كان أبي أثبت لهؤلاء الناس أن هذا الرجل ما هو معصوم، وفي سياق أنا أريد أن أثبت، يصل الأمر إلى التحامل في كثير من الأحيان، لأنه باختصار الناس عندنا هذه الأيام عايزة تربية فعلا فعلا، يعني لا بيت ربي عدل، ولا كثير منهم حتى لما يأتي يتعلم العلم الشرعي يتعلم كأنه يتعلم كيمياء وفيزياء وجيولوجيا وبيولوجيا، يتعلمه بدون أدب العلم. اللي منهم الله يحفظكم ويبارك فيكم، يعني اللي منه هذا ضبط النفس، ضبط النفس، منهم من يصل به الأمر إلى محاولة إسقاط هذا العالم بالكلية، وحتى يعني إلى التضليلي أو التبديعي أو أو أو أو أو، لأنه والله في سياقات معينة بدأ يستخدم اسمه ضدي، وهاتان الظاهرتان هي ظاهرة شباب أصحاب الأبحاث المعدودة، والشباب أصحاب المناقشات اللي يريد يناقش يثبت نفسه، هاي ظاهرة حاضرة بقوة. يعني قبل سنوات عديدة بدايات اللقائي مع الأخ حمود الكثيري، جاب لي أبحاث الرجل كان يقول إن صلاة التراويح بدعة، فلما أحضر لي أبحاثه، وإذا الرجل يعني كما أقول في تعبيراتي أحيانا، أقول هذا سنفور غضبان، هذا فقط يعترض، فقط يعترض، يعني فقط يريد أن يظهر نفسه، وهذه في نفسية معينة عند بعض الناس في بيئات علمية معينة، هو فقط يريد أن يظهر نفسه أني أنا الثائر، أنا مارتن لوثر، أنتم إيش مذهبكم؟ حنابلة، أنا شافعي أشعري، أنتم شنو؟ أشاعرة، أنا بصير حنبلي، شو تقولون؟ الأرض مسطحة، يبوا عندي كروية، كروية عندكم، يبوا عندي مسطحة، أنتم نص واحد يقول كروية ونص يقول مسطحة، أنا بقول إنها مثلثة، أهم شيء يطلع لي بقصة. فهذا الرجل يعني الأخ حمود كتب نقدا جيدا على بعض أبحاثه، جزاه الله خير شيخ حمود. بعدين التقيت بشخص التقى به وجالسه، فقال لي عبد الله هذا الرجل لا يحسن إلا أبحاثه التي كتبها. فقلت يا أخي سبحان الله، ما هذه الجرأة العجيبة أنه تتكلم بأمور وتخالف إجماعات وكذا وتدعي دعاوى وإلى آخره، وأنت في الأساس عندك بعض الأدوات، ومن خلال هذه الأدوات اليسيرة تتلقف أبحاثا من ها هنا وها هناك، وما عندك نظرة شاملة للشريعة، يعني هذه كارثة، وبعضهم باسم التخصص يقع في هذه الكارثة. وأيضا بالشباب المناقش هذا ما شاء الله، الكثير منهم هو عام يأتي يثبت نفسه، يعني سمع يشوف طلبة العلم يتناقشون في بناقش مثلهم، مثل أبو يعني مثل ما حصل لأبي سلم بن عبد الرحمن بن عوف، كان شاب صغير بعد مو متزوج، جاي يسأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يسألها بإيش؟ يقول له الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل ما عليه. فأم المؤمنين قالت له أنت مثل كمثل الفروج، سمع الديك يصيح فصاح، يعني انت صغير مو مسائلك هذه، لكن هو سمع الرجاجيل الكبار متزوجين يتكلمون في هذا الموضوع، فقال يلا اصير مثلهم واتكلم واروح اسال واستفتي وكذا. في شباب كثير مبتدئين هذا شانهم، يشوفون طلبه العلم المتقدمين يتكلمون ببعض المسائل، هو لابد يحشر انفه ويروح يناقش بعض المتخصصين بناء على هذا الطشاش اللي سمعه في اثناء درس ولا اثناء نقاش بين اثنين من طلبه العلم.